صف الفضل صف الفضل اللي دخلته الصف الاول قد اكتمل. نسحب واحد من الصف الخلف؟ لا ما يجوز. ولا عن يمين الامام؟ اذا كنت بامكانك ان تصل اليه فالوقوف على يمين الامام خير من ان تقف وحدك، لكن اذا ما امكنك الوصول فيجوز ان تعقد صفا لوحدك. يا شيخ الله يسلمك.